يقول تذكرون كثيرا مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين. يقول ما هو الحد الفاصل بينهما؟ الحد الفاصل بينهما ما في هناك حد فاصل، لا في المتقدمين إلى الدارقطني، ومن أتى يعني بدأ من ابن خزيمة رحمه الله وابن حبان بدأ التغيير نوعا ما، بدأ التغيير نوعا ما. ثم الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الكفاية قعد قواعد المصطلح على مذهب المتأخرين، يعني بدأ من عنده وهو مذهب الفقهاء. فهذا هو وهناك يعني أغلب من أتى بعد الخطيب البغدادي سار على منهجه، فابن الصلاح مقدمة مكتوبة على هذا، وكل كتب المصطلح التي أتت كلها مكتوبة على هذا، إلا كتاب الحافظ بن رجب، إلا كتاب الحافظ بن رجب شرح العلل فإنه لم يكن على هذا. والموقد للذهبي فيها وفيها الموقد الذهبي فيها وفيها، والنكت على ابن الصلاح للحافظ بن حجر فيها وفيها، أما الحافظ بن رجب فهو كل على مذهب المتقدمين، وأما الكتب الأخرى فكل على هذا المنهج، منهج المتأخرين.